أتاه اليقين، فجزاه الله عن الإسلام وأهله خير ما جازى نبيا عن قومه ورسولا عن أمته، ورضي الله عن الصحابة أجمعين والتابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. أما بعد، فإن أصدق الحديث كتاب الله تعالى، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. وأبدأ معتذرا عما قيل في الجمعة الماضية والتي قبلها من الثناء علي، خاصة إذا علم أن المدح يقطع عنق صاحبه، يقطع عنق الممدوح. ويعلم الله أني لا أحب المدح ولا أفرح به، بل أخاف منه وأحذر منه. وإذا كان نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال للمادح: أخاه لقد قطعت عنق صاحبك، فهذا ما يخشى من فتنة المدح، خاصة في حضرة الممدوح وعدم أمان الفتنة عليه. وأينا تؤمن الفتنة عليه؟ فكم لنا والله من عيوب، وإنما سترها علام الغيوب جل وعلا. ونسأله تعالى كما أنعم علينا بستر عيوبنا في الدنيا أن يتم نعمته بستر هذه العيوب في الآخرة، يوم لا ينفع مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. إلهي لا تعذبني فإني مقر بالذي قد كان مني، فكم من ذلة لي في الخطايا وأنت علي ذو ستر ومني. ولا أجد ما أمتثله من قول غير قول خليفة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم حين مدح وأثني عليه قال: اللهم لا تؤاخذني بما يقولون، واغفر لي ما لا يعلمون، واجعلني خيرا مما يظنون. ثم ننتقل بعد ذلك أيها الأحباب الكرام إلى موضوع حديثنا حول أسباب كثرة الذنوب والخطايا. وقد ذكرنا أولا ضعف الإيمان، وعلاجه، ثم ذكرنا ثانيا مخالطة قرناء السوء ومصاحبة الأشرار قطاع الطريق إلى الله تبارك وتعالى، وثلثنا بعد ذلك بذكر الاغترار بعفو الله تبارك وتعالى وأمان المغفرة، وكان هذا آخر الأسباب ذكرا. وحذرنا من هذه الآفة، وكم حذر منها الصالحون قديما وحديثا، ولكن لا حياة لمن تنادي. فالناس يزعمون أنهم يحسنون الظن بربهم جل وعلا، ثم يسيئون العمل بعد ذلك اعتمادا على عفو الله تبارك وتعالى ومغفرته. والله عز وجل كما وصف نفسه بالعفو والمغفرة وصف نفسه بالقهر والبطش وتوعد العاصين بالعذاب الأليم والعقاب الشديد، قال سبحانه: نبئ عبادي أني أنا الغفور الرحيم وأن عذابي هو العذاب الأليم. إن ربك لذو مغفرة للناس على ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب. هكذا يجب الإيمان بصفات الله تبارك وتعالى مجتمعة لتتحقق أو ليحصل الإنسان على حقيقة الإيمان. ويرحم الله ابن القيم عليه رحمة الله تعالى حيث لحظ من الناس ما هم عليه من أمان وغرور فقال: كيف الفلاح بين إيمان ناقص وأمل زائد ومرض لا طبيب له ولا عائد وهوى مستيقظ وعقل راقد ساهيا في غمرته عمها في سكرته سابحا في لجة جهله مستوحشا من ربه مستأنسا بخلقه. ذكر الله تبارك وتعالى حبسه وموته، وذكر الناس فاكهته وقوته، لله تعالى منه جزء يسير من ظاهره وقلبه ويقينه لغيره. سبحان الله العظيم، ما أطبق هذا الكلام على حال الناس في هذه الأيام. وما أبرئ نفسي، إن النفس لأمارة بالسوء إلا ما رحم ربي، كلام بمقتضى حال الناس وواقعهم دقة أو غاية في الدقة والتعبير عن حال الناس، وهو يحتاج إلى بعض بيان. فإن الإنسان أو يعجب من الإنسان الذي يطلب الفلاح مع نقصان إيمانه وطول أمله، نقصان إيمانه إما بكثرة ارتكابه للذنوب والخطايا أو بقلة إتيان الطاعات، ثم هو مع ذلك ذو أمل عريض في عفو الله تبارك وتعالى ومغفرته. وما هكذا كان الصالحون أيها الأحباب الكرام، لقد كان الصالحون سلفا وخلفا يصلون ويتصدقون ويصومون ويسارعون في الخيرات ويخافون ألا يتقبل الله عز وجل منهم، والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون. ليس هؤلاء أصحاب المعاصي المنغمسين في الخطايا، إنما هم والله كما هو قول جمهرة المفسرين: الرجل يصلي ويصوم ويتصدق ويفعل الخيرات ويخاف ألا يتقبل الله عز وجل منه. والذين يؤتون ما آتوا وقلوبهم وجلة أنهم إلى ربهم راجعون، يخافون ألا يتقبل الله عز وجل صالح أعمالهم. فكيف بأصحاب الخطايا والظلمة وأصحاب الذنوب؟ فلما نقص الإيمان وزاد الأمل مرض القلب، ولا حول ولا قوة إلا بالله، فلا يجد طبيبا مداويا ولا يجد زائرا مواسيا، وإن وجد طبيبا أو زائرا فلا يكاد يستمع إليه. وأطباء القلوب هم العلماء الربانيون الذين يقولون ويفعلون، يمتثلون أفعالهم، يمتثلون بأقوالهم أفعالهم، ويطابق سرهم علانيتهم. هؤلاء هم أطباء القلوب. ولله الحمد والمنة، فلم تعدم الأرض هؤلاء الصالحون وأطباء القلوب، ولكن من يستمع إليهم من يأخذ بنصحهم، من يعمل بنصائحهم وإرشادهم، قل من الناس من يفعل ذلك. فإذا مرض القلب لا يجد طبيبا مداويا ولا زائرا أو عائدا مواسيا، وعندها عند ذلك ينغمس في اللذات بعد غلب الهوى أو غلبة الهوى على العقل. ومن غلب هواه عقله فقد خسر وهلك، قال الله تعالى: ولا تتبع الهوى فيضلك عن سبيل الله. ومن أضل ممن اتبع هواه بغير هدى من الله. فعندئذ عند غلبة الهوى على العقل يغرق الإنسان في شهواته وملذاته، كما عبر عن ذلك ابن القيم عليه رحمة الله حيث قال: ساهيا في غمرته، عمها في سكرته، سابحا في لجة جهله. ومن كانت هذه حاله، بالله عليكم، هل يستأنس بربه أم يستأنس بخلق الله عز وجل؟ لا شك أن من خرب قلبه وخرب باطنه يستأنس بمجالسة الناس ولا يستأنس بمجالسة رب الناس جل وعلا وذكره وطاعته والتقرب إليه. وهنا تراه مستوحشا من ربه، مستأنسا بخلقه. ذكر الله تبارك وتعالى حبسه وقوته. لو قيل له: هيا بنا نؤمن ساعة، تعال نحضر حلقة علم، أو نذكر الله تبارك وتعالى ساعة من الزمان، تعلل بالأشغال وكثرة الأعمال، وهو في ذلك كاره لذكر الواحد الأحد سبحانه جل وعلا، أو متشاغل عن ذكره لله تبارك وتعالى منه جزء يسير من ظاهره. قارن أيها المسلم بين العبادات التي تتعبد بها ربك عز وجل وبين أوقات الفراغ. خمس صلوات في اليوم والليلة افترضهن الله تعالى على العباد. هب أن كل صلاة تأخذ 10 دقائق ولا يحدث هذا، فيكون مجموع وقوفك بين يدي الله عز وجل في الصلاة 50 دقيقة، لا يصل إلى ساعة كاملة تقارن 24 ساعة هي ساعات الليل والنهار. فلله منه جزء يسير من ظاهره، وليت الذي يؤدي الفرائض في هذه الأوقات يكون بقلبه وقالبه مع الله تبارك وتعالى، إنما تراه واقفا بين يدي ربه عز وجل بجوارحه وقلبه في كل واد يهيم. ومن هنا قال ابن القيم عليه رحمة الله: لله جل وعلا منه جزء يسير من ظاهره، أما قلبه وباطنه فمشتغل بغير الله عز وجل، تائها أو مشغولا في الزوجة والولد والأموال والضياع والمناصب وغير ذلك مما يتنافس عليه أهل الدنيا، ولا حول ولا قوة إلا بالله. تصوم شهرا في السنة ربما أفسدته بصيامك عن الحلال وفطرك على الحرام قولا وفعلا مشاهدة وسماعا، كما هو معلوم من حال الناس في هذه الأيام. يتصدق بنسبة ضئيلة من ماله لا تبلغ تبلغ 2.5% فقط من الأموال ونحوها، ونصف العشر من الزروع والثمار، وربما أبطلها بالمن والأذى. وهكذا ترى أن العباد إذا اكتفوا بهذه العبادات الظاهرة فلله جل وعلا منهم جزء يسير، أفسدوه لأنهم جعلوه من الظاهر وخلى الباطن من حقائق العبادات التي فرضت للتحلي بالفضائل والتخلي عن الرذائل. أعيد قول ابن القيم عليه رحمة الله: فقد أفسدناه بما أدخلنا فيه من كلام. كيف الفلاح بين إيمان ناقص وأمل زائد، ومرض لا طبيب له ولا عائد، وهوى مستيقظ وعقل راقد، ساهيا في غمرته، عميها في سكرته، سابحا في لجة جهله، مستوحشا من ربه، مستأنسا بخلقه. ذكر الله تبارك وتعالى حبسه وقوته، وذكر الناس فاكهته. ذكر الله تبارك وتعالى حبسه وموته، وذكر الناس فاكهته وقوته. لله تعالى منه جزء يسير من ظاهره، وقلبه ويقينه لغير الله تبارك وتعالى. وقد تبين أيها الإخوة الكرام الفرق بين حسن الظن والغرور. فحسن الظن إن حمل على العمل وحث عليه وساعده وساق إليه فهو صحيح، وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي والذنوب فهو غرور. أعيد، حسن الظن إذا دعا إلى العمل أو حمل على العمل وحث عليه وساعده وساق إليه كان صحيحا، يرجى منه أن يكون الله تبارك وتعالى مع صاحب هذا الظن. أنا عند ظن عبدي بي. فإذا كان ظنك بالله عز وجل ظنا صحيحا على الحقيقة، ظنا حسنا صحيحا على الحقيقة، كان الله تبارك وتعالى عند حسن ظنه. وإن كانت أماني وغرور فالحذر الحذر من بطش القوي القهار سبحانه جل وعلا. وإن دعا إلى البطالة والانهماك في المعاصي والذنوب فهو غرور. حسن الظن هو الرجاء، والرجاء لا يكون صحيحا إلا إذا كان جاذبا إلى الطاعة مانعا من المعصية. فمن كان رجاؤه بطالة وبطالته رجاء فهو المغرور. فارجو النجاة ولم تسلك مسالكها، إن السفينة لا تمشي على إن السفينة لا تجري على اليبس. هل رأيت يوما سفينة تجري على غير ماء؟ كذلك لا يمكن أبدا أن يرجى وجه الله تبارك وتعالى بغير أعمال صالحة. قال الله عز وجل: للذين أحسنوا الحسنى وزيادة. قال للذين أحسنوا ولم يقل للذين أجرموا. قال الله تعالى: من عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة. فأوقف الحياة الطيبة على العمل الصالح بعد الإيمان بالله تبارك وتعالى. وكثير من آيات القرآن تنص على ذلك. وفي الحديث عن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما رأيت مثل النار نام هاربها، وما رأيت مثل الجنة نام طالبها. عجبا لأمر الإنسان، يهرب من نار وقودها الناس والحجارة، عليها ملائكة غلاظ شداد لا يعصون الله ما أمرهم ويفعلون ما يؤمرون. نار تعدل نار الدنيا 69 جزءا، كلهن مثل حرها، وهو نائم غافل ساه عن الله تبارك وتعالى، متشاغل بغيره عن ربه تباركت أسماؤه. وبنفس الحال يطلب جنة عرضها السماوات والأرض، يطلب بنومه وتكاسله وغفلته جنة عرضها السماوات والأرض، فيها ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فما أغفل هذا الإنسان عن تتبع طريق نجاته وسبيل تخلصه من نار وقودها الناس والحجارة. ولهذا يقول ابن الجوزي عليه رحمة الله كلاما ينبغي أن ينقش على صفحات الصدور بمداد من ذهب، يقول: من تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر. اليوم أنت حي وغدا ميت، صحيح اليوم وغدا مريض، غني اليوم وغدا فقير، إلى غير ذلك من تقلبات الأيام. وتلك الأيام نداولها بين الناس، فلا يدوم لإنسان حال ما دامت سنة الله تبارك وتعالى باقية، وسنة الله عز وجل لا تتبدل ولا تتخلف. من تفكر في عواقب الدنيا أخذ الحذر. ومن أيقن بطول الطريق فأهب للسفر. فيا عجبا، يقول هكذا، فيا عجبا ممن أيقن بالموت، ممن أيقن بالموت ونساه، ومن تحقق من ضرر الذنب ثم هو يخشاه. رجل تحقق أنه ميت ولا بد ثم ينسى الموت، وتحقق من ضرر الذنب وأنه واقع ولا بد ثم يقترف الذنوب والخطايا ويخشى الناس، والله أحق أن يخشاه. فيا عجبا ممن أيقن بالموت ثم ينساه، وتحقق من ضرر الذنب ثم يغشاه ويخشى الناس، والله أحق أن يخشاه. يخشى الناس والله أحق أن يخشاه. اغتر بصحته عن دنو السقم، متغافلا بما فيه من نعمة عن قرب الألم، متجاهلا بعفو الله تبارك وتعالى أنه شديد النقم. يقول: لقد أدى لك مصرع غيرك مصرعك، ألم تر يوما ميتا محمولا على الأعناق وربما كنت من الحاملين؟ فاعلم أن ملك الموت كما تعداك اليوم إلى غيرك فهو في الطريق إليك. لقد أبدى لك مصرع غيرك مصرعك، وشغلك نيل لذاتك عن ذكر خراب ذاتك. اشتغل الناس بتحصيل الشهوات والملذات، فاشتغلوا بذلك عن معرفة عيوب أنفسهم ومحاولة صلاحها، ولو كان في القلب والباطن من الخراب ما لا يعلمه إلا الله تبارك وتعالى. وشغلك نيل لذاتك عن التفكر في خراب ذاتك، كأنك لم تسمع بأحوال السابقين ماذا فعل الله تبارك وتعالى بهم. أهلكهم وأجلاهم عن الأرض، فمنهم من أخذ الله تبارك وتعالى، فمنهم من أرسل الله تبارك وتعالى عليه الصيحة، ومنه من أخذه حاصبا، ومنهم من خسف الله تبارك وتعالى به الأرض، ومنهم من أغرقه الله عز وجل، وما ظلمهم الله ولكن كانوا أنفسهم يظلمون. كأنك لم تسمع بأخبار من مضى، ولم ترى في الباقين ما يصنع الدهر، ولم ترى في الباقين ما يصنع الدهر، فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم، فإن كنت لا تدري فتلك ديارهم، محاها مجال الريح بعدك والقبر. فيا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت ياتي بغتة والقبر صندوق العمل. فعلام التسويف إذن وقد أيقنت أن الموت يأتي بغتة، وعندئذ لا ينفع الندم. فيا من بدنياه انشغل وغره طول الأمل، الموت يأتي بغتة والقبر صندوق العمل، فلا ينفعك في قبرك إلا ما قدمت من عمل. فمن يعمل مثقال ذرة خيرا يره، ومن يعمل مثقال ذرة شرا يره. ويرحم الله سابقا البربري حيث يقول: فخذ لك منك على مهلة، ومقبل عيشك لم يدبري، وخف هجمة لا تقيل العثار، وتطوي الورود على المصدر. خف الموت الذي إذا جاء فلن تتأخر بعده لحظة، ولن تتقدم عليه لحظة. وخف هجمة لا تقيل العثار، وتطوي الورود على المصدر. ومثل لنفسك أي الرعيل يضمك في حلبة المحشر، فريق في الجنة وفريق في السعير. نسأل الله تبارك وتعالى أن يجعلنا من أهل الجنان، وأن يحفظنا من دركات النيران. ومن هنا تعلم يقينا أن ربك جل وعلا ما أمرك بالسعي فقط وراء حصول المغفرة، بل أمرك بالمسابقة والمسارعة. قال الله جل وعلا: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم. لم يقل اسعوا إلى مغفرة أو اطلبوا مغفرة، وإنما قال: وسارعوا إلى مغفرة من ربكم وجنة عرضها السماوات والأرض. وقال: سابقوا إلى مغفرة من ربكم. فجمع بين أمرين المسارعة والمسابقة ليدلل على أن حصول المغفرة لا يكون بالنوم والأمان الباطلة. ومن هنا حذر نبينا صلى الله عليه وآله وسلم من طول الأمل، وأمر بالمبادرة بصالح الأعمال قبل تغير الأحوال، فقال صلوات ربي وسلامه عليه: الناصح للأمة تمام النصح، اغتنم خمسا قبل خمس، اغتنم خمسا قبل خمس، كلها واقعة ولا بد. حياتك قبل موتك، حياتك قبل موتك، وصحتك قبل سقمك، صحتك قبل مرضك، وفراغك قبل شغلك، وشبابك قبل هرمك، وغناك قبل فقرك، فكلها واقع ولا بد. فعلام التسويف إذن. وقد قال نبينا صلى الله عليه وسلم أيضا: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم. بادروا بالأعمال فإنكم لا تضمنون ما تأتي به الأيام. بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح مؤمنا ويمسي كافرا، يبيع أحدهم دينه بعرض من الدنيا قليل. وما أكثر من يفعل ذلك، حتى رأينا مع الأسف الشديد في أيامنا هذه حال انعقاد مؤتمر التنمية والسكان شيخا معمما ينسب حديثا كذبا وزورا إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم ليبرهن على صدق كلام بعض الأطباء بأن ختان الأنثى لا يدل عليه شرع ولا يقوم به عرف، فنسب إلى رسول الله كذبا وزورا وبهتانا حديثا والذي نفسي بيده ما تفوه به رسول الله ولا أحد من خلقه، فإنا لله ولا أحد من صحابته، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول باللفظ: نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عن ختان الأنثى، وسمع أن امرأة بالمدينة تختن فأرسل إليها ونهاها عن ذلك. ووالذي نفسي بيده والله الذي لا إله إلا هو ما قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ذلك ولا تفوه به. وكنا نحسب أن الكذابين والوضاعين والذين ينسبون الأحاديث إلى رسول الله قد هلكوا وماتوا وانتهوا، ولكن خرج علينا من يبرر قول السلطان أو قول من يركن إليهم ويعتز بأقوالهم ويريد العزة من سبيلهم، ينسب إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم زورا وبهتانا حديثا لم يقله، فإنا لله وإنا إليه راجعون. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: بادروا بالأعمال فتنا كقطع الليل المظلم، يمسي الرجل مؤمنا ويصبح كافرا، ويصبح كافرا ويمسي مؤمنا، يبيع دينه بعرض من الدنيا قليل. ويقول صلى الله عليه وآله وسلم: بادروا بالأعمال ستة قبل أن تأتي هذه الست: طلوع الشمس من مغربها والدخان والدابة. طلوع الشمس من مغربها، وهذه علامات الساعة الكبرى، طلوع الشمس من مغربها والدخان ودابة الأرض والدجال وخويصة أحدكم وأمر العامة، وخويصة أحدكم وأمر العامة. أتدرون معنى هذا؟ قال هشام الدستوائي عليه رحمة الله: خويصة أحدكم تصغير خاصة أحدكم، وهي الموت الذي لا بد أن يخص به كل إنسان. وأمر العامة هي قيام الساعة، فإذا قامت الساعة بنفخة واحدة ذهب الناس كلهم إلى الله رب العالمين. خويصة أحدكم وأمر العامة، فبماذا تنتظر وقد علمت أن الموت كأس لا بد أن تشرب منه، فإن فت من الموت فأمر الساعة قادم يأخذك وغيرك ممن تخلف عن الموت لأن أجله لم يأت بعد. يوم لا ينفع نفسا إيمانها لم تكن آمنت من قبل أو كسبت في إيمانها خيرا. أسأل الله تبارك وتعالى أن يوفقنا وإياكم إلى ما يحبه ويرضاه، وأن يجعلنا وإياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه. وتوبوا إلى الله جميعا أيها المؤمنون لعلكم تفلحون. الحمد لله، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. هذه ثلاثة أسباب أدت إلى كثرة الذنوب والمعاصي: ضعف الإيمان، مخالطة قرناء السوء، الاغترار بعفو الله تبارك وتعالى وأمان المغفرة. ونضيف سريعا سببا رابعا سبق الحديث عنه، وهو الجهل بالله تبارك وتعالى وأوامره ونواهيه وثوابه وعقابه. الجهل بالله تبارك وتعالى والجهل بأمره ونهيه وثوابه وعقابه مما يدفع إلى المعصية ويحرض عليها ويعين على ارتكابها. ولا شك أن هناك تلازما واضحا بين الجهل بهذه الأشياء وبين ارتكاب الذنوب والآثام، فالجهل هو الصفة المميزة لأهل المعاصي والذنوب، لأنهم لو عرفوا الله تبارك وتعالى حق معرفته لأحبوه وعظموه وأطاعوا أمره وعلموا أنه أهل أن يتقى. ومن هنا قال نوح عليه الصلاة والسلام لقومه لما دعاهم إلى الله تبارك وتعالى جهارا نهارا سرا وعلانية، فاستغشوا ثيابهم وأصروا واستكبروا استكبارا. لما فعلوا ذلك قال لهم نوح عليه الصلاة والسلام: ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا؟ ما لكم لا تقدرون عظمة الله تبارك وتعالى وجلاله وتخافون منه وتخشونه بقدر عظمته وقوته وجلاله وسلطانه؟ ما لكم لا ترجون لله وقارا وقد خلقكم أطوارا؟ ولو علموا دين الإسلام وما شرعه للأنام لوجدوا فيه بغيتهم وسعادتهم، فلم يحتاجوا أن يشرقوا أو يغربوا أو يمينوا أو يذهبوا يمينا أو يسارا أو يميلوا يمينا أو يسارا. ولو علموا الثواب والعقاب، لو علموا ثواب الله تبارك وتعالى وأيقنوا به، وعلموا عقاب الله عز وجل وتحققوا من وقوعه، لطاروا فرحا إلى الوصول إلى هذا الثواب، واشتاقت أنفسهم إلى تحصيله بالمسارعة إلى الخيرات والمنافسة في الطاعات. ولو علموا عقاب الله عز وجل وأيقنوا تحققه لاحترقت أنفسهم خوفا من حصوله لهم، ففطموا أنفسهم على الطاعات وحرموا عليها المعاصي بل والشبهات، ففازوا بالجنات ورضوان رب الأرض والسماوات. ومن هنا أطلق الله تبارك وتعالى في كتابه صفة الجهل على العصاة، وراحت ألسنة الصفوة من خلق الله تصرح بذلك. فهذا موسى عليه الصلاة والسلام يسأله قومه أن يجعل لهم إلها غير الله جل وعلا، فقال: بل أنتم قوم تجهلون، إن هؤلاء متبر ما هم فيه وباطل ما كانوا يعملون. لما سألوه أن يتخذ إلها من دون الله عز وجل فقال: إنكم قوم تجهلون، أي تجهلون عظمة الله تبارك وتعالى وجلاله وما يجب أن ينزه عنه من المثل والند والشريك، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. ولما قال كفار قريش لرسول الله صلى الله عليه وسلم اعبد آلهتنا يوما ونعبد إلهك يوما، قال أفغير الله تأمروني أعبد أيها الجاهلون. وهكذا قال يوسف الصديق عليه الصلاة والسلام لما راودته النسوة عن نفسه، وإلا تصرف عني كيدهن أصب إليهن وأكن من الجاهلين. وقال لإخوته لقد علمتم ما فعلتم بيوسف وإخوته إذ أنتم جاهلون، جاهلون عظم جرمكم في حق أبيكم وحق أخيكم هذا وذاك يوسف وبنيامين. وهكذا تجد أن أصحاب المعصية موصومون دائما بالجهل. ومن هنا قال السلف كل من عصى الله تبارك وتعالى فهو جاهل. ولهذا قرن نبينا صلى الله عليه وآله وسلم بين ظهور المعاصي والذنوب وبين الجهل ورفع العلم، فقال صلوات الله وسلامه عليه إن من أشراط الساعة أن يرفع العلم ويثبت الجهل. يرفع العلم، يرفع العلم ويثبت الجهل، ويشرب الخمر ويظهر الزنا. انظر، بعد رفع العلم وثبوت الجهل كان شرب الخمر وكان الزنا والعياذ بالله، فترتب ارتكاب المعاصي على الجهل بالله تبارك وتعالى وأمره ونهيه. ومن هنا قال أهل العلم الجاهل صغير حقير وإن كان كبيرا. الجاهل وإن كان شيخا كبيرا مسنا فهو صغير حقير، والعالم كبير وإن كان حدثا، والعالم كبير وإن كان حدثا صغيرا، فتى صغيرا فهو كبير وإن كان في سنه صغير بالعلم كبره العلم. ولهذا لما قدم أحد السلف غلاما عنده 7 سنوات يأم الناس استنكر الناس ذلك، فقال والله ما قدمته، إنما قدمه كتاب الله جل وعلا، إنما قدمه كتاب الله جل وعلا. وفي ذلك أنشدوا تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. تعلم، فليس المرء يولد عالما وليس أخو علم كمن هو جاهل. وإن كبير قوم بلا علم صغير إذا حفته المنازل، وإن كبير قوم بلا علم صغير إذا حفته المنازل أو نزلت به الحوافل، صغير إذا نزلت به الحوافل. يقول سليمان بن مهران الأعمش عليه رحمة الله إني لأرى الرجل شيخا، والشيخ تطلق غالبا على كبير السن. يقول إني لأرى الشيخ لا يحدث بحديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، أو لا يروي شيئا من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، فأشتهي أن ألطمه. سبحان الله العظيم، لو وجد الأعمش سليمان بن مهران في هذه الأيام كم يشتهي أن يلطم من الناس ممن غفلوا عن سنة خير الأنام صلى الله عليه وآله وسلم، وربما تكاسلوا عن حتى قراءتها بل ومعرفة أحكامها. إني لأرى الشيخ لا يروي شيئا من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم فأشتهي أن ألطمه. ويقول المزني عليه رحمة الله صاحب الشافعي وتلميذه، كان الشافعي عليه رحمة الله، كان الشافعي وهو من هو في العلم والفضل عليه رحمة الله، يلقى الشيخ فيسأله في الفقه والحديث، يرى رجلا كبيرا فيسأله عن حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم وعن بعض مسائل الفقه في الدين، فيقول فإن علم شيئا، يعني لو وجد عنده من العلم شيء، وإلا قال له لا جزاك الله خيرا عن نفسك ولا عن الإسلام فقد ضيعت نفسك وضيعت الإسلام. لا جزاك الله خيرا عن نفسك أولا ولا عن الإسلام، لأنه بعدم معرفة الفقه والحديث يظل جاهلا، فإذا ظل جاهلا لا يعرف معروفا ولا ينكر منكرا، تلتبس عليه الأمور وتشتبه عليه الأمور، وبذلك لا وبذلك يعبد الله تبارك وتعالى على جهالة، وأن له والوصول إلى رضوان الله تبارك وتعالى ورحمته. واقع المسلمين في هذه الأيام يحتاج إلى شافعي وشافعي ليقول للناس: لا جزاكم الله خيرا عن أنفسكم ولا عن الإسلام، فقد ضيعتم أنفسكم وضيعتم الإسلام. من من الناس يحفظ من سنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما يقيم به عقيدته، لا أقول عباداته، وإنما يقيم عقيدته؟ من من الناس من يحفظ من الفقه ما يقيم به عباداته حتى لا تلتبس عليه الأمور ولا تشتبه عليه؟ ترى الناس يعلمون ظاهرا من الحياة الدنيا وهم عن الآخرة مع الأسف الشديد غافلون، غرقى في شهواتهم وملذاتهم، تراهم منصرفون، ولله الحمد والمنة، فحلقات التعليم تعقد، والعلماء لا يزالون يعظون الناس ويرشدونهم، ولكن من يسمع؟ في هذا المسجد على وجه الخصوص تعقد 3 حلقات للعلم يوم السبت والاثنين والاربعاء، وفي كل يوم في مسجد أولاد طه يقوم الشيخ إبراهيم حفظه الله تعالى يوميا بدرس بين المغرب والعشاء ما عدا يوم السبت. من من الناس يحضر هنا أو هناك؟ لكن الناس في غفلة عن هذا الأمر. وكنت أود يوم أن يعني ليس هذا المجال مجال بسط وتفصيل لمسألة أو لخطورة الجهل وبيان فضل العلم، فقد سبق الأمر أو بيان هذا الأمر في خطبتين متتابعتين، الأولى في ذم الجهل والثانية في بيان فضل العلم، ولكن لا حياة لمن تناد. لم يزد عدد الحاضرين للدروس واحدا عن الذين كانوا يحضرون قبل هذا. هل هؤلاء لما يجلسون في بيوتهم يمسك الواحد منهم بكتاب، أي كتاب من الكتب المعتمدة في التفسير أو الفقه أو الحديث فيطالع ما جهله؟ لا والله، وقل من يفعل ذلك، فإن النفس مجبولة إذا لم تشغلها بالطاعة شغلتك بالمعصية، وإذا خرجت من المسجد فاعلم أن نفسك تعد لك كثيرا من الأمور التي تشغلك، والواقع خير شاهد على ذلك، أو الحال لا يحتاج إلى استدلال. ثم لم يكتفي الناس بهذا، ربما نقول إن العلوم صعبة بعض الشيء على التحصيل في التحصيل، لكن قرآننا الذي هو عنوان شرفنا وعزتنا وسعادتنا ومجدنا هجر وألقي وراء الظهور، وإني على استعداد أن يقوم أحد المجيدين الآن بعقد اجتماع لمن يريد أن يعرف حقيقة نفسه. لا أقول لا يحفظ القرآن، لكن أقول يجيد تلاوة القرآن الكريم. لست في شك أن نسبة أكثر من 90% لا يجيدون قراءة القرآن الكريم. لا أتكلم الآن عن الحفظ. ما هي حجة هؤلاء؟ ألا يجدون عالما بقواعد التجويد يتعلمون عنده؟ كلا والله، فهو عذر أقبح من ذنب، هو عذر أقبح من ذنب. فهنا في هذا المسجد يقوم الشيخ إبراهيم حفظه الله وجزاه بعد صلاة العشاء، مش عايز أقول بيتحايل على الناس عشان يعودوا، بيتحايل على الناس عشان يعودوا يتعلموا زي القرآن، ما بنتكلمش الوقت في مسألة الحفظ وفضل الحفظ، لكن بقول بيتحايل على الناس يعني مش عايز أقول إن هو بيتوسل لهم علشان يعودوا يتعلموا زي القرآن. بنجد قدامه كم واحد؟ عدد لا يتجاوز صوابع أو أصابع اليد الواحدة. في نفس الوقت الشيخ محمد سليمان موجود في بيته وفاتح بيته، والشيخ محمود عيد وغيرهم من الذين أصبحوا قاب قوسين أو أدنى من الموت، نسأل الله تبارك وتعالى أن يطيل في أعماره. لو مات هؤلاء ونحن على جهل في أو على جهل بكتاب الله تبارك وتعالى، لا أقول حفظا وإنما أقول قراءة، من يعلمنا؟ إذا مات هؤلاء الأشياخ الذين نفتخر بهم وحفظ الله تبارك وتعالى بهم الدين، صحيح أن هناك نشأ أو شبابا أو فتية يحسنون، لكن لا شك أن المشايخ أتقن وأجود لكتاب الله تبارك وتعالى من غيره. فلما هذه الغفلة؟ حتى القرآن الذي يجيء يوم